علي انا سيدي عالقام عن العشيق الكاويك في بنار البنات مما يقول خمس نار وفات غير ينظر حسن الخولات تايرها زندت وقدات حتى عاشق مسكين ما اصطب من ملا قوت غير يشاهد البنات تايشاهد بيبان الموت والزين على المملوك لي سيرتام سلطان تايجر ويعدل ويا معقاته ونفسه ينقاتي انا الله يا لالام نسعى رضاه واقف في الباب ولا نقول بليس قولوا لالام غتام ونسيس شوف بوصاك عاد عشيق يا على فريد واقو غيته اللي بزين كويته لاش عز شمار رميته حيه بقبلة يا الغال يا قبل يفوت ياك تعرفيها للا عبيد عندك مرود حادي شرط الأدب ليسي وتاو هواه يرضك هو قبض حياته ودي السلمة داتي على العيال الدام شاد القطيد والفرام والشبير والزين قولوا لا اللغتها ملاتين وصالك عاد عشيب يا كل غير يا ناسيدي يا درت الغوالي حبك وهواك ساكن دات الدات فانية ما تخوالتي العقل بغرامك حسي بالبها والزين ملكتي الضرافة والطافة مع الباقة وعقل تبوت الطيبة والتمييز والحياة والزين المنعوت ما كيف تغيتا يا رقيب غيتا عويت قلبي قام شافك تاخدي بلاتو انت السلمة داتي انا الله يا لالا شهدت القديم والوفرة والجديد والدين قولوا لالا غيتا وصالك عاد عشيق قول الله تغيث ملاتين قال يا سيدي غرة الزهرة لحد بين النجوم ضوات وصدوك الحواجب لسطات العيون عوالي شعبات دون خمرة سكرات وسهات بعلم السحر تقول عنها يا كرواها رود ويدل الورد يقول للخطيط يا كحنا خود يكتب هو ما بينهم شتا الخاط خير وسيوف الهند عليه ضلته الخالصة التمراتي لا لا لا يا لا لا طعمرية بالنار وتشهاك داري قولوا لا لا غزا مولاتي وصالك على شيخ يا كل غير انا سيدي غرام زيد زراد حت بيد النجوم ضوات وخواصت الحواج بليس خطات العيون عوالي جعبات دون خمرات كرت وسات فعل مساح تقول عنها يا كرواروت ويضل الورد يقول الخديد يا حما خوت يكذب هو ما بينهم شتا الخط خير وعليه سيوف الهمد الضلطات والخال زادت مراتي لا لا يا لا لا قطع عبرية في النار وتجاب داريس قولوا لا لا قال يا سيدي يا قاد خزرانات ما يحب الهوى في دوحان ولا قصيد من الريحان حكيت او رايح حامل هديد من مطالبني عبد عديد اظهر ونباي وملطف فيها ما بين سرود والطران سري في الصباح وطلاب الليل سيود بيني حير من رياح تاهو سحاب دون شكل بدر وصفو مع نعاتو ديما في الزباتي لا لا لا يا لا لا تغني على الشماع بالورم وعليك ما استغني قولوا لا لا غزا مولاتي قولوا صالك على قال يا ناسي دي عجب العجوب هذا والنار إذا تعلي وجنات النار في الخدود وقلبي حرقات حرها في الشايم والرز وتغرب الدر من بلات المعطاس كابرني وصوت علمي ماني فصوت والريق مصبع المعطفاء وصول يفوت والجيد حسان والجيد كله انتار ولد الغزال يطيل من طلاب شوشاته هو سبب شتاتي لا لا لا يا لا لا عدنون والغبيبة اللت عصد داشت